والله لا تزالون بخير ما دام فيكم من رأى من رآني وصاحبني. وقال صلى الله عليه وسلم: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا أسباب عز ونصر وفتح، فما العز للإسلام إلا بظلهم، وما المجد إلا ما بنوه فشيدوا، فما العز للإسلام إلا بظلهم، وما المجد إلا ما بنوه فشيدوا. كان النصر دائما حليفهم والعز ديدنهم، انتصروا في كل ميدان، انتصروا على النفس الأمارة بالسوء فألجموها بلجام التقوى، وانتصروا على الشيطان القاعد لهم بكل طريق، وانتصروا على الدنيا وزينتها فلم تبهرهم الأضواء ولم تفتنهم الشهوات، وانتصروا على العدو في أرض المعركة في أقصر وقت، فكان النصر دائما حليفهم. ولا شك أن الناصر لهم هو الله عز وجل، وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. والله عز وجل لا يحابي أحدا من خلقه، وليس بينه وبين أحد من خلقه نسب، ولكن الصحابة رضي الله عنهم توفرت فيهم مؤهلات هي مؤهلات القيادة والسيادة، وتوفرت فيهم أخلاق هي أخلاق النصر، فمهما وجدت هذه المؤهلات ومهما وجدت هذه الأخلاق في جيل من أجيال الأمة، لا بد أن ينصرهم الله عز وجل، لأن هذه المؤهلات تبقى هي مؤهلات القيادة والسيادة، وهذه الأخلاق هي أخلاق النصر في كل زمان وفي كل مكان. فينبغي على أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن تتدبر هذه الأخلاق، وأن تتوفر فيها هذه الأخلاق، حتى تنتظر النصر من عند الله عز وجل. فما هي أخلاق النصر في جيل الصحابة؟ أول ذلك عباد الله أنهم كانوا يعظمون أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فكانت هذه سمة واضحة في الصحابة رضي الله عنهم، تعظيم أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة أحد في منتصف شوال من السنة الثالثة من الهجرة، وقتل من الصحابة الكرام 70، وجرح من جرح، وكان في الجرحى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، شج في وجهه وكسرت البيضة على رأسه وكسرت رباعيته، ولما بلغه أن أبا سفيان بن حرب يفكر في أن يعود إلى المدينة من أجل أن يستأصل شافة المسلمين وأن يبيد خضراهم، دعا النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة للخروج، ما قالوا رجعنا بالأمس وقتل من قتل وجرح من جرح، وجروحنا لا تزال تسيل دما، ولكنهم عظموا أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وخرجوا لمتابعة جيش أبي سفيان، وسجل الله عز وجل لهم هذا الموقف الإيماني في كتابه الخالد فقال عز وجل: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. أمر النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش، وكانت شريفة قرشية، أن تتزوج زيد بن حارثة، وزيد مولى كان عبدا فاعتق، فقالت: لست بناكحته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى فانكحيه. فبينما هما يتكلمان إذ نزل قول الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. الذي يظن أن اللحية سنة فهو لا يلتحي لأنها سنة، والسنة عنده بمعنى الترك، أي ليست بواجبة، فهي سنة ولكنها سنة واجبة، وهي تعظيم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تشبه بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمن كان يدعي محبة النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لا يتشبه به، خاصة وقد أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإعفاء اللحية، فقال: أعفوا اللحى وأحفوا الشوارب، وقال: أرخوا اللحى، وقال: وفروا اللحى. الذين كانوا يخافون من أمن الدولة، والذين كانوا يخافون من السجون والمعتقلات في النظام البائد، ذهب النظام البائد الظالم الغاشم، وذهبت أمن الدولة. فلماذا لا تتسموا ولا تتشبهوا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال: إنني من المسلمين، في عقيدته، في هديه، في سمته، في التزامه بشرع الله عز وجل، في محافظته على أوامر الله عز وجل. المرأة التي تؤمر بالحجاب فتقول: حتى أقتنع، بماذا تقتنعين؟ ألست بمسلمة؟ والمسلم الذي سلم أمره لله عز وجل وسلم أمره للنبي صلى الله عليه وسلم، من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. بماذا تقتنعين؟ هل أنت لا تعتقدين صحة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل تعتقدين صحته ولكن تعتقدين كما يقول الليبراليون والعلمانيون، يظنون أن الشرع لا يصلح لأن يحكم حياة الناس، ما علموا أن الله عز وجل رضي الإسلام دينا حتى يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهؤلاء العلمانيون والليبراليون يريدون أن يوهموا الناس أن الإسلام لعصور الظلام وليس لهذه العصور المتطورة، وأنه لا يصلح لأن يحكم الدنيا. كبرت كلمة من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. من اعتقد أن الإسلام لا يصلح لأن يحكم الدنيا فهو باعتقاده هذا كافر خارج من ملة الإسلام، لأن الإسلام هو الدين الذي رضيه الله عز وجل للبشرية. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منهم. فينبغي على المسلم عباد الله أن يعظم أمر الله وأن يعظم أمر النبي صلى الله عليه وسلم. لما نزلت هذه الآية الكريمة: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. قالت: بلى يا رسول الله، قد رضيته لي منكحا. فشرفها الله عز وجل بعد ذلك فصارت أما من أمهات المؤمنين، وزوجة لسيد الأولين والآخرين، لأنها عظمت أمر الله وعظمت أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. خطب النبي صلى الله عليه وسلم امرأة من الأنصار لأحد إخوانه الكرام، فقال له أبوها: حتى أؤامر أمها، أي أشاور أمها. فلما شاور أمها ظنت أنه يطلبها لنفسه، قالت: نعم ونعم عين. فلما علمت أنه يخطبها لصاحبه جليبيب رضي الله عنه أبت أشد الإباء، وقالت: أما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا جليبيب؟ وكانت المرأة تسمع، فخرجت وقالت لأبويها: كيف تردون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره؟ إن كان قد رضيه لكم فارضوه. فذهب أبوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كأن المرأة جلت عن أبويها، وكأنها نبهت أبويها إلى أمر مقرر عند الصحابة رضي الله عنهم، وهو تعظيم أمر الله عز وجل وأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب أبوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، إن كنت قد رضيته لنا فقد رضينا. قال: نعم، فإني قد رضيته لكم. وكان هذا الصحابي جديرا بهذه المرأة، وكان جديرا بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. نشب قتال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تفقدون؟ قالوا: نفقد فلانا وفلانا. قال: ولكني أفقد جليبيب. فالتمسوه فوجدوه في وسط ستة قتلهم ثم قتلوه، فوضعه النبي صلى الله عليه وسلم على يديه الشريفتين، وقال: قتل ستة ثم قتلوه، هذا مني وأنا منهم. فهذا هو الخلق الأول الذي توفر في الجيل الأول. الخلق الثاني عباد الله آيات البذل والتضحية في الجيل الأول، لم ترى في جيل من أجيال الصحابة كما وجدت في هذا الجيل. آيات البذل والتضحية عباد الله: الجهاد لرفع راية الله عز وجل. الإمام مالك يقول: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح عليه أمر أولها. وهل صلح أمر أولها عباد الله؟ بالقيام والصيام وتلاوة القرآن فحسب. هل صلح أمر أولها دون بذل وجهاد وتضحية؟ هل صلح أمر أولها دون أن تسيل دماء الصحابة رضي الله عنهم في الأمصار يذبون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرفعون راية الإسلام، ويعزون دين الملك العلام؟ لابد أن نأخذ كل ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، فكانوا على عبادة وطاعة لله عز وجل، ومع ذلك بذلوا في الدعوة إلى الله، وبذلوا لإعزاز دين الله عز وجل، وبذلوا المهج والأرواح، ما كانوا يعزون شيئا على الله عز وجل، ما كانوا يبخلون بشيء يبذلونه من أجل أن يعز دين الله عز وجل، ومن أجل أن ترتفع راية الله عز وجل. فصلح أمر أولها باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم أمر الله عز وجل وأمر رسوله، كذلك صلح أمر أولها بالبذل والجهاد والتضحية. وهذه دماء المسلمين تسيل في العراق، وتسيل في اليمن وتسيل في سوريا وتسيل في ليبيا. هذه دماء التي تسيل عباد الله طلبا للحرية وطلبا لإزالة الطواغيت الكفرة الفجرة الذين يصدون عن سبيل الله والذين يبغونها عوجا. فهذه الدماء التي تسيل عباد الله هي من ثمن الحرية ومن ثمن إعزاز دين الله عز وجل ورفع راية الله عز وجل. فالصحابة رضي الله عنهم استهانوا بالدنيا وبذلوا كل نفس ونفيس من أجل إعزاز دين الله عز وجل. فهذا عمير بن الحمام رضي الله عنه يسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، فيقول بخ بخ يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض. قال: ما حملك على قولك بخ بخ؟ قال: والله يا رسول الله لا لشيء إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال: فأنت من أهلها. فأخرج تمرات من قرنه يأكلهن، ثم ألقى بالتمرات وقال: لئن أنا حييت حتى آكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة. وأخذ يقاتل حتى قتل. أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم سرية من أصحابه وكان عددها 3000، وأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليهم زيد بن حارثة مولى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: إن قتل زيد فجعفر، وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة. ففوجئ الصحابة رضي الله عنهم مئة ألف من الروم ومئة ألف من العرب المستعربة في شمال الجزيرة، أما زيد بن حارثة فشاط في رماح القوم، وأما جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه فاقتحم على فرس له شقراء ثم عقرها، أي دخل بفرسه في وسط الكفار وهو يقول: يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، علي إلا قيتها ضرابها. وأخذ يقاتل يحمل الراية بيمينه فتقطع يمينه، فيحملها بشماله فتقطع شماله، فيحملها بين عضديه، فيضربه رجل بالسيف فيقسمه نصفين، ويجدون به 90 ما بين طعنة ورمية وضربة. بهذا وصل إلينا الإسلام عباد الله. ثم تلقى الراية من بعده عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، تردد بعض التردد ثم قال: أقسمت يا نفس لتنزلن أو لتكرهن، ما لي أراك تكرهين الجنة، هل أنت إلا نطفة في شنة. ثم قال: يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذه حياض الموت قد لقيتي، وما تمنيتي فقد لقيتي، إن تفعلي فعله ما هديتي، أي فعل صاحبي زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يجلس مع الصحابة الكرام بالمدينة، لا أقول لكم ينقل على الهواء، ولكنه ينقل بالوحي الصادق من السماء. يقول: حمل الراية زيد فأصيب، ثم حملها جعفر فأصيب، ثم حملها عبد الله بن رواحة فأصيب وعيناه تذرفان صلى الله عليه وآله وسلم. الصحابة لأنهم آمنوا بالآخرة، لأنهم كانوا كأنهم يرون الجنة رأي العين، لأن أحوالهم الإيمانية كانت في غاية الارتفاع، وجد في التابعين عباد وزهاد، كما قال ابن مسعود للتابعين: لأنتم أكثر عملا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم كانوا خيرا منكم، كانوا أزهد في الدنيا وأرغب في الآخرة. فقد يوجد من هو أكثر صلاة وصياما وحجا وعمرة، ولكن الأحوال الإيمانية عند الصحابة رضي الله عنهم، ثقتهم بوعد الله، محبتهم لله عز وجل، محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، جعلتهم يعزون دين الإسلام ولا يبخلون بشيء من أجل أن يعلو دين الملك العلام. هذا البراء بن مالك رضي الله عنه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر، لو أقسم على الله لا أبر، منهم البراء بن مالك. ويروى أن البراء لقى زحفا فقالوا: يا براء أقسم على ربك، فقال: أقسمت عليك لما منحتنا أكتافهم، فمنحوا أكتافهم. ويروى أن البراء لقى زحفا آخر فقالوا: يا براء أقسم على ربك، فقال: أقسمت عليك لما منحتنا أكتافهم، وألحقني بنبيك صلى الله عليه وسلم، فمنحوا أكتافهم. وقتل البراء رضي الله عنه. كان عمر رضي الله عنه يقول: لا تؤمروه على سرية فإنه مهلك، لا تؤمروه على سرية فإنه مهلك. يطلب الشهادة، يطلب إعزاز دين الله عز وجل. ما حدث يوم اليمامة لم يتكرر في جيل من أجيال الأمة، بل ولا في جيل من أجيال البشرية. لما دخل المرتدون من بني حنيفة أتباع مسيلمة الكذاب وأغلقوا عليهم الباب، طلب البراء بن مالك من أصحابه أن يجعلوه على ترس وأن يحملوه على أسنة الرماح وأن يلقوه عليهم من فوق سور الحديقة. يريد أن يقاتل وحده جيشا وصفه الله عز وجل بقوله: قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون. فالمفسرون مجمعون على أنه لم يكن هناك دعاء للقتال بعد نزول هذه الآيات إلا دعاء أبي بكر لقتال المرتدين. وهذه الآية تدل على صحة خلافة أبي بكر خلافا لما يعتقده الشيعة قبحهم الله، فإن الذي دعاهم هو أبو بكر الصديق رضي الله عنهم. والله عز وجل قال: قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون. يقاتل البراء بن مالك وحده هذا الجيش حتى يفتح الباب لأصحابه فيدخلون يخلصون، يقتلون المرتدين حتى يخلصوا إلى مسيلمة فيقتلوه. هل وجدت هذه الآيات من البذل والتضحية والفداء في جيل من أجيال الأمة عباد الله؟ بهذا انتصر الصحابة رضي الله عنهم، بهذه الأخلاق عز دين الله عز وجل وارتفعت راية الله عز وجل، والمجازر من حولنا في كل مكان، والمسلمون وحكام المسلمين لا نسمع لأحد منهم صوتا. وهذه أوروبا الكافرة الفاجرة، وهذه أمريكا الكافرة الفاجرة، بعد شهور متطاولة لا تدري هل هم مع الثوار في ليبيا أو مع القذافي، فهم يضربون هؤلاء طارة وهؤلاء طارة، ثم يحاسبون على فاتورة هذه الضربات المسلمين، ويريدون أن يدمروا بلاد المسلمين. يتركون الثوار، يتركون كتائب القذافي التي تدمر البلاد وتقتل العباد في مصراته، ثم إذا بهم يضربون مدنيين في طرابلس، نقول هل هذا غباء منكم أم هذا عن قصد وتدبير؟ ثم هم في سوريا يجتمعون من أجل أن يمنعوا أربعة آخرين من السفر أو يجمدون أموالهم حتى يشعروا العالم أنهم مع الشعب السوري وأنهم مع الديمقراطية، وهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، ولا يريدون خيرا للإسلام والمسلمين. لن يقوم الإسلام إلا بأبنائه، ولن ترتفع راية الله عز وجل إلا بالبذل والتضحية. فهذه الدماء من ثمن الحرية ومن ثمن رفع راية الله عز وجل، ونحن قد بذلنا شيئا من الدماء في بلادنا، ومن الله عز وجل علينا من الحرية من الطواغيت. والله لقتال نظام الأسد الفاجر الكافر، النظام النصيري. كنت أسمع قديما أنه في سوريا يعلقون يافطات مكتوب عليها يسقط الله ويحيى الأسد أيام الكلب الكبير، ثم هم الآن يعظمون جزار الأسد ويرفعونه لهذا لعقيدتهم النصيرية. هم من غلاة الشيعة من العلويين الذين يعتقدون بأن الله عز وجل حل في علي، عقيدة أخبث من عقيدة النصارى، وهم يقولون بأن الله عز وجل ينبغي عليه أن يخرج من بشار حتى يبقى بشار، ويلقون صور بشار الأسد قبحه الله في الشوارع وتماثيل هؤلاء الكفرة الفجرة من أجل أن يسجد لها الناس. هذا القاهر الموجود في سوريا الآن، انتهاك الأعراض بالجملة في سوريا وبالجملة في ليبيا. هؤلاء الطواغيت الذين يحكمون بلاد المسلمين، لما كشف الستار عن حقيقتهم وعن صورهم القبيحة، إذا هم ليس عندهم رأفة ولا رحمة. فبشار هذا ما أشباه بالذي قال أنا ربكم الأعلى، والذي قال ما علمت لكم من إله غيري، ويخرج بغباء بعد شهرين من المظاهرات يلقي خطابا ركيكا، وهو يعد بأنه سوف يصلح الحياة السياسية ما دام هناك دماء. ليس هناك تفاهم بعد ذلك. أفلا يفهم هؤلاء الأغبياء؟ نحن ننصحه أن يترك البلاد وأن يترك العبادة، ونقول له أبشر بمصير سيء، وهذا بالاستخراء. كلما بقى الطاغوت وكلما كثرت جرائمه تزداد نهايته سوءا. فهذا زين الفاسقين، فر من أول الأمر فنجا بنفسه وبدنه. وهذا حسن مبارك في مصر، بقى فترة فسجن هو وأولاده. وهذا رئيس اليمن علي عبد الله صالح، ولم يكن صالحا، ما خرج إلا وملفوف بالشاش بدنه كله، قيل 18% من جلده قد احترق، بالإضافة إلى عصب أحد عينيه قد قطع، وشظية بالقرب من القلب قد أنهكت رئة من رئاته. فكيف يتحمل ذلك وهو على 70؟ والكذب يقول هو يعود يوم الجمعة إلى اليمن، يحلمون بعودة الطاغوت مرة ثانية، يعني إلى بلادهم. فنحن ننصح هذا الجزار، نقول له كلما بقيت وكلما كثرت جرائمك فسوف تزداد خاتمتك سوءا، وسوف تكون أسوأ الخواتم بإذن الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. لا شك أن على المسلمين واجب تجاه ما يحدث من حولهم، فمن استطاع أن ينصر إخوانه بالمال أو بالذهاب أو بالدعاء لهم فالمسلمون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ولا تستهينوا بسلاح الدعاء، إذا كنا لنملك إلا الدعاء فهل تدعون في سجودكم؟ هل يقوم الواحد منكم في نصف الليل الآخر بنية أن يصلي ركعتين لله عز وجل وأن يدعو لإخوانه في ليبيا ولإخوانه في سوريا ولإخوانه في اليمن؟ أليس هذا من الواجب علينا عباد الله، أن ننصر إخواننا وأن نكون معهم في آلامهم وأن نشاركهم أحزانهم وأن ننصرهم بكل ما لدينا من قوة؟ فهذا الألم عباد الله وهذا المخاض الذي تعيشه أمة الإسلام يوشك أن ينجلي عباد الله، يوشك أن ينجلي بفجر جديد تكون الكلمة فيه لله عز وجل والعزة لله عز وجل ولرسوله وللمؤمنين. فالظلم إذا اشتد عباد الله فهو يدل على قرب الفجر، ولكن إذا بذل المسلمون طاقتهم وإن كانت قليلة كما قال عز وجل وعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، فمهما بذل المسلمون طاقتهم وبذلوا وسعهم من أجل نصر دين الله عز وجل ومن أجل إعزاز دين الله عز وجل لابد أن يعينهم الله عز وجل، ولابد أن ينصرهم الله عز وجل، لأن الله تعالى وعد المؤمنين بالنصر والتمكين وقال وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وقال وإن جندنا لهم الغالبون. ينبغي على الأمة عباد الله أن تتعرف على أخلاق النصر في جيل الصحابة، فعلمنا أن من أخلاق النصر في جيل الصحابة تعظيم أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن أخلاق النصر في جيل الصحابة استهانتهم بالدنيا وبذلهم من أجل إعزاز دين الله ورفع راية الله عز وجل. من أخلاق النصر في جيل الصحابة قطع حبال الجاهلية، فكان الواحد منهم بمجرد أن يسلم يخلع على عتبة الإسلام كل ما يكون من أمر الجاهلية، ولا يكون ولاؤه إلا لله عز وجل وللنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين. لما مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق، عرض بالنبي صلى الله عليه وسلم وقال غبر علينا ابن أبي كبشة، وقال لقد آذاني ريح حمارك. فرد عليه بعض الصحابة بأن ريح حمار النبي صلى الله عليه وسلم أطيب من ريح المنافق عبد الله بن أبي بن سلول. ويذهب عبد الله بن عبد الله بن أبي وكان مؤمنا صادقا يقول يا رسول الله لو شئت لأتيتك برأسه، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لا بل بر أباك وأحسن إليه، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه وفي غزوة بني المصطلق لما قال مقالته الفاجرة: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. وكان يظن أنه هو الأعز، لأن الأوس والخزرج كانت تنوي تتويجه ملكا على المدينة قبل أن تتنور المدينة بهجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما بلغ ذلك ابنه عبد الله بن عبد الله وقف بسيفه على طريق المدينة والصحابة يمرون من تحت سيفه، فلما أراد أبوه أن يدخل قال: والله لا تدخل حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحتى تعلم من الأعز ومن الأذل. فلما استؤذن النبي صلى الله عليه وسلم أذن له، وقد علم أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. يمر مصعب بن عمير بعد غزوة بدر بأخيه أبي عزيز بن عمير وقد أسره أحد الأنصار الكرام، فيقول مصعب للأنصاري: شد يديك به، فإن أمه ذات متاع، أي عندها مال، لعلها تفديه منك. فيقول أبو عزيز لمصعب: هذه وصاتك بي يا أخي، يذكره بأخوة الرحم. فيقول له مصعب: إنه أخي دونك، لأن أخوة الإسلام مقدمة على أخوة الرحم، أخوة الإسلام مقدمة على أخوة الرحم، إنه أخي دونك. أبو عبيدة بن الجراح يتعرض له أبوه يوم بدر، ويتحاشاه أبو عبيدة أمين الأمة وأحد العشرة المبشرين، ومن رضيه أبو بكر خليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: رضيت لكم أحد هذين الرجلين، عمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح. وقال عمر: لو كان أبو عبيدة حيا لاستخلفته، أي ما ترك الشورى في ستة، بل استخلف أبا عبيدة. يتعرض له أبوه يوم بدر فيتحاشاه أبو عبيدة، فلما أصر أبوه على قتله تمكن منه أبو عبيدة فقتل. لا ولاء إلا لله عز وجل وللنبي صلى الله عليه وآله وسلم وللمؤمنين. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان من أبر الناس بأمه، ولما أسلم قالت له أمه: والله لا أكل ولا أشرب حتى أموت فتعير بي فيقال يا قاتل أمه. فمكثت يوما ثم يوما حتى مالت رأسها، فقال لها سعد بن أبي وقاص: كلي أو لا تأكلي، والله لو كان لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا ما تركت دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بهذه الموالاة عباد الله وبقطع حبال الجاهلية انتصر الصحابة رضي الله عنهم. ولنا لقاءات أخرى مع هذا الجيل الفاضل ومع أخلاق النصر في جيل الصحابة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وأعلي راية الحق والدين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بعز فاجعل عز الإسلام على يديه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بكيد فكده يا رب العالمين، ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره، واجعل الدائرة تدور عليه. اللهم عليك بطاغية ليبيا المجنون، اللهم عجل به يا رب العالمين. اللهم إنا نعلق قلوبنا بك، لا يغني النات ولا يغني الكفار عن المسلمين، ولم يكنوا في يوم من الأيام في صف المسلمين. اللهم عجل به بعقوبة من عندك. اللهم زلزل الأرض من تحته ومن تحت كتائبه، اللهم رد كيده إلى نحره. اللهم عليك بسفاح سوريا اللهم عجل به يا رب العالمين، اللهم اقتله كما قتل المسلمين، اللهم أهلكه يا رب العالمين، اللهم اجعله عبرة للطواغيت في كل مكان، اللهم عجل به يا رب العالمين. اللهم عليك بطاغية اليمن واجعله عبرة وحكاية على كل لسان. اللهم انصر المسلمين في سوريا وفي ليبيا وفي اليمن وفي كل مكان. اللهم قوي شوكة المسلمين في كل مكان. اللهم ارفع علم الجهاد واقمع أهل الزيغ والعناد. اللهم إنا نسألك أن تجمع صفوف المسلمين، وأن تجمع الدعاة إلى الله عز وجل، وأن تجعل كيدهم وبأسهم في نحور أعدائهم. اللهم إنا ندرأ بك في نحور أعدائك ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نسألك نصرا مؤزرا للمسلمين في كل مكان. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. ونحن نرجو أن تكون هذه الساعة من ساعات الإجابة، كما كان عمر رضي الله عنه يقول أنها ساعة صعود الخطيب المنبر إلى أن ينزل، فأخلص الدعاء لعل الله عز وجل يتقبل منا ويرفع عنا البلاء. اللهم ارفع البلاء عن المسلمين في سوريا وفي ليبيا وفي اليمن وفي كل مكان. اللهم أهلك طواغيت العرب في كل مكان يا رب العالمين. اللهم أهلك طواغيت العرب في كل مكان. اللهم إنا نسألك أن تعز الإسلام والمسلمين، وأن تذل الكفر والكافرين، وأن تعلي راية الحق والدين. اللهم عليك باليهود الغاصبين. اللهم عليك باليهود الغاصبين. اللهم حرر المسجد الأقصى من أدناس اليهود. اللهم رده إلى المسلمين واجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين. اللهم اجعل هذه البلد وبلاد المسلمين آمنة مستقرة، سخاء رخاء يا رب العالمين. اللهم حرر الشعوب العربية من الطباغيط. اللهم رد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا. اللهم ارحم أموات المسلمين واهد ضالهم. اللهم ارحم أموات المسلمين واشف مرضاهم واهد ضالهم. اللهم اقض الدين عن المدينين. اللهم اقض الدين عن المدينين. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر. اللهم ارفع عن بلاد المسلمين الغلاء والوباء والربا والزنا، وردهم إليك ردا جميلا. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.